بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى، وتوقفنا عند كتاب الوقف. كتاب الوقف. نعم. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصليله وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف. طيب، قال المصنف: كتاب الوقف. والوقف في اللغة بمعنى الحبس، وفي الاصطلاح قال: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو معنى الوقف. وفي بعض كتب الفقه يسمى كتاب الحبس، وهو بنفس المعنى، إشارة إلى أن الوقف حبس للأصل. قال: يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. قالوا: كمن فتح مكان للصلاة للناس، أو وضع مصحف في المسجد، هذه أفعال، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه، الوقف له ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، واللفظ الكنائي يحتاج إلى نية. أما اللفظ الصريح قال: كوقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. لما نقول كناية، الكناية تحتاج إلى نية، إذا قال فتشترط النية مع الكناية. يعني لما قلت تصدقت أنت أيها المتكلم، هل قصدت بالصدقة الصدقة المحبوسة، أو الصدقة التي لا تريد أن تحبس أصلها؟ قال: لا والله، أنا ما أريد، كنت أريد الحبس. إذن نفهم أنها ليست إيش؟ ليست وقفا. قال: أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. اقترانها بأحد الألفاظ الخمسة، الخمسة اللي سبقت، اللي هي حبست وسبلت وتصدقت وحرمت وأبدت. كان يقول مثلا: تصدقت صدقة محبسة، أو تصدقت صدقة مؤبدة. إيش نفهم هنا؟ أنه وقف، صدقة مؤبدة هي الوقف. يقول: أو يقترن به حكم الوقف. لاحظوا، ما قال صدقة ولا قال حبست ولا قال، يعني ما قال وقف ولا قال حبس ولا قال تأبيد، لكن قال: هذه الدار، انتبهوا، ولا قال تصدقت حتى، قال: هذه الدار لوجه الله، لا تباع ولا توهب ولا تورث. إيش نفهم؟ هذا هو حكم الوقف. لاحظوا، قال: إذن إما أن يكون قولا صريحا، أو كناية، أو بيانا لحكم الوقف. قد يتلفظ بحكم الوقف فيكون وقفا، مثل ما قال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، فنفهم منها أنها وقف. ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينك عقال وحيوان وغيرهما. شو العبارة هنا؟ مختصرة لكن اشتملت على عدة قيود مهمة. يشترط فيه المنفعة دائما، معنى ذلك أنه لا يجوز الوقف المؤقت، يعني ما يصح أن يقول: هذه الدار وقف على الفقراء سنة أو سنتين، لأن هذا ينافي التأبيد، لابد أن يكون إيش؟ دائما. هناك قول آخر أنه يجوز التأقيت في الوقت، في الوقف، لأن الموقف محسن، وهذا على قول عند المالكية والحنابلة الحنفية، أنهم يجوزون الرجوع في الوقف. لكن الراجح أن الوقف مؤبد، وإذا قال دائما من معين، لابد أن يكون أيضا الموقوف معينا، فلا يصح أن يقول: أحد هذين البيتين وقف، وهو لم يعينه عند بيتين. طيب، لكن لو قال بيتي وقف، انتبهوا، وليس له غيره، يصح؟ يصح، لأنه لا يملك غيره. تفضل شيخ. وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. طيب، يقول أن يكون على بر، يعني جهة بر، هذا هو الأصل في الوقف، كالمساجد والقناطر. القناطر الجسور، يعني الجسر يكون فوق النهر سمى قنطرة، يقول هذا الوقف للقناطر لبناء الجسور مثلا، أو للمساكين والأقارب. يقول حتى لو كان قريب وذمي يستحق من الوقف. غير حربي وكنيسة، المحارب لا يوقف عليه، لأن هذا أصلا الواجب الخلاص منه وليس إعانته. والكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة، ومثل اليوم كتب السحر وكتب البدع وغير ذلك، وكذا الوصية والوقف على نفسه. يعني كما أنه لا يصح أن يوقف على حربي وكنيسة ونسخ التوراة، فكذلك لا يجوز أن يوصي. ما الفرق بينهم؟ الوصية بعد الموت، يعني يقول ترى مالي ثلثه للكنيسة الفلانية، لا يجوز. يقول والوقف على نفسه، أيضا لا يصح أن يوقف على نفسه. يقولون الأصل في الوقف هو تسبيل المنفعة، وهذا معناها أنه ليس داخلا في من هو موقوف عليه. فلو قال هذا البيت وقف لي، ها، المؤلف يقول لا يصح. نعم. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يمين. طيب، الآن الوقف نوعان، وقف على بر يسمونه وقف على غير معين. الآن لما أقول وقفي المسجد، هذا وقف يا أخوان، هل المنتفع به معين ولا غير معين؟ غير معين. لكن بيتي هذا وقف على أولادي معين، وقف على طلاب العلم معينين. إذن هذا النوع الثاني، الوقف على المعين. يقول يشترط أن يكون المعين أن يكون على معين يملك، يعني موقوف عليه ممن يصلح أن يملك. اثنين، لا ملك. ها، لو قال وقفي هذا على جبريل عليه السلام، يصح؟ لا يصح، لأن الملائكة لا تملك. أو حيوان لا يملك. القبر، هذا أيضا وقف باطل، وهذا موجود ترى الوقف على القبور. لكن لو قال وقف على القبور، يعني يقصد أنها نفع القبر الفلاني، لكن لو قال وقفي على مقابر المسلمين، يجوز هنا. إذن هو يقصد قبر، يعني ذات القبر، كما يفعل بعض الجهلة من الوقف على القبور والأضرحة والقباب. هم لا يريدون نفع المسلمين بالدفن، هم يريدون قبر معين إحياؤه ودعوة الناس إليه وغير ذلك. وهذه القبور، يعني من العجيب أنك تجد أن عليها أوقاف عظيمة جدا. حدثني بعض الأخوة عن وقف البدوي في طنطا في مصر، يعني عليها أوقاف بمساحات مزارع تحيط بهذه المدينة، بل في بعض المدن خارج المدينة اللي فيها القبر، نسأل الله العافية. وكان الأولى أن تصرف على المساجد، لكن كما قال شيخ الإسلام لما جاء عند الرافضة، ايش قال؟ قال عمروا المشاهد وهجروا المساجد. عمروا المشاهد وهجروا المساجد، هؤلاء نفس الشيء. يقول ويشترط لا قبوله، يعني ليس من شرط صحة الوقف أن يقبله الموقوف عليه. واضح إخوان؟ أنا لما أقول وقفي هذا على المسجد هذا للمسلمين، هل يشترط أن يقبلوا حتى يصح وقفي؟ لا يشترط. يقول العلماء الوقف أصلا ليس عقدا، ولذلك ليس عقدا. لما نقول عقد إذن يشترط فيه الإجاب والقبول، ولذلك الوقف ليس عقدا، بدليل أنه يصح بإرادة منفردة. الإرادة منفردة ممن؟ من الواقف ولا الموقوف عليه؟ الواقف، الواقف وحده طيب قبوله كافي، أو يعني كونه يفتح هذا المسجد وقفا، أو يقول والله هذا البيت لطلاب العلم، لا يشترط قبولهم حتى يصح وقفه. قال ولا إخراجه من يده، بمعنى أنه يصح أن يقول هذا الوقف للفقراء المسلمين، ومع ذلك السيارة هذه للفقراء المسلمين وهو يركبها وفقراء المسلمين يركبونها، يجوز؟ يجوز. ذلك قال لا يشترط أن يخرجها من يده، بدليل أنه يجوز أن يستعملها، ويستعملها من أوقف عليهم. لكن قبل قليل ليش منع؟ لأنه أوقف على نفسه مستقلا، ها؟ قال هذا الوقف لي، هذا هو الممنوع. أما أن يوقفها على فقراء المسلمين فيستعملها لحاجته طيب ويبذلها لمن أوقف عليهم أيضا لا حرج. تفضل شيخ. الآن تكلم على شروط الواقف، وهذا الفصل قاعدته كما يقول أهل العلم هي قاعدة، يقولون شرط الواقف كشرط الشارع، شرط الواقف كشرط الشارع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل ما يضعه الواقف من شروط، وهذه الشروط ليست فيها مخالفة شرعية، فهي كما لو وضعها الشارع، يعني كما لو نص عليها الحديث النبوي، لأن الناظر لأن الواقف محسن، وما دام أنه محسن له أن يضع من الشروط ما يراه مصلحة. تفضل شيخ. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك، فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. طيب يقول يجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم. جمع لو قال هذا الوقف لطلاب العلم، وتقديم كان يقول هذا الوقف لطلاب العلم الفقهاء ثم المحدثين. إذن قدم الآن، قدم منه الفقهاء ثم المحدثين، هذا التقديم. وضد ذلك، يعني ضد ذلك يقصد كالإفراد والتأخير، هو قال الآن جمع وتقديم، فيكون ضدها ضد الجمع إفراد، ما يحس يقول هذا الوقف لفلان يعينه للعالم فلان، ما في جمع الآن. أو تأخير، طيب عكس التقديم قبل قليل، يقدم ويأخر، يقول ولا والله هذا الوقف مثلا للحديث قبل طلاب الحديث قبل الفقه. واعتبار وصف وعدمه، طيب كان يقول مثلا طلاب الفقه الحنبلي يعينهم وصف معين يضعه طيب دون غيرهم مثلا، طيب يعني بقية المذاهب الأخرى، وفي أوقاف ترى خاصة بفقهاء مذهب من المذاهب. قال والترتيب يرتب، يعني من هو المستحق قبل الآخر، أو يقول مثلا هذا الوقف للفقراء ثم لطلاب العلم ثم لحفاظ القرآن ثم لمن يحفر قبور المسلمين، يرتب. يقول ونظر، يعني النظارة يجعلها لمن، من اللي يكون ناظر الوقف له أن يضع أيضا، يقول ناظر فلان وغير ذلك، يقول كل هذه هو الذي يحددها. فإن أطلق ولم يشترط، ما اشترط، ما عين واحد قبل آخر ولا وصف دون غيره، قال استوى الغني والذكر وضدهما. نعم عندك الفقير، اي ضدهما، نعم اي نعم، استوى الغني والذكر وضدهما، يعني استوى الغني والفقير واستوى الذكر والأنثى، لأنه أطلق ليس لأحد مزية على الآخر. قال والنظر للموقوف عليه، النظر اكتبوا إن لم يعين الناظر، من يكون هنا الناظر إذا ما عينه؟ يقول للموقوف عليه. طيب لو قلنا الوقف مسجد، من الموقوف عليه؟ من يكون ناظر؟ الإمام، إمام المسجد. طيب إن كان غير مسجد، مثلا لو قال هذا الوقف لأولادي، هذا يسمونه الوقف الذري سيأتينا، هذا الوقف الذري لو قال لي أولادي من هو الناظر؟ عنده 10 أولاد وعنده 10 بنات، ليش قلت الكبير؟ طيب ما يمكن يكون الأصغر أعقل من الكبير؟ أي هنا قالوا يتساوون، كلهم لهم النظارة إلا أن يختاروا بينهم من يكون ناظرا عليه، لأنه ما عين، لو عين انتهت الإشكال، انتهى الإشكال، لكنه ما عين، فيتساوون جميعا إلا أن يختاروا واحدة منهم. طيب، وإن وقف على ولده، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. هذه كلها ألفاظ الآن، يعني هو يشرحها الآن. وقف قال هذا الوقف على ولدي أولادي، آسف. طيب يقول هنا أو ولد غيره، يقصد ولد غيره يعني يقصدون الأحفاد، يعني كان يقول ولدي وولدي ولدي. طيب هنا يرجع للجميع، نعم، يقول يتساوى الذكور والإناث بالسوية. هنا مسألة، قال لو أوقف الآن، انتبهوا أخوان، الأوقف ثم ولد له بعد وقفه ولد، هو لما تكلم بالوقف قال هذا الوقف لأولادي وبدأ أولادي يستفيدون من الوقف وبعدين ولد له ولد، طيب هل يدخل الجديد الحادث هذا الولد الحادث يدخل مع الأولين مع القدامى؟ المذهب أنه لا يدخل، قالوا المعتبر زمن التلفظ، وزمن التلفظ لم يكن موجودا، هذا القول. القول الثاني أنه يدخل معهم لأنه يدخل في عموم الأولاد، مسألة فيها خلاف، لكن أذكر لكم قول المذهب والراجح القول الثاني والله أعلم. نعم. طيب ثم ولد بنيه، ثم ولد بنيه دون بناته، يعني كلمة ولد، كلمة ولدي تشمل أولاد الأولاد، هذا المقصود، دون أولاد البنات. نعم. كما لو قال، كما لو قال على ولده، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. نعم. ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكوره، الآن ما قال ولدي، قال على أبنائي، الابن يشمل من؟ يشمل الذكر. نعم. إلا أن يكون قبيلا فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. طيب يدخل فيه النساء، لو قال على بني العائلة الآن، ها لو قال على، شوف الحديث يا بني عبد مناف، هل الخطاب للرجال ولا للرجال والإناث؟ لا تمنعوا رجلا طاف بالبيت في سي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي، فقالوا هنا يشمل الذكور والإناث سواء، كلمة بني فلان تشمل القبيلة جميعا. نعم. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. طيب كلها الفاظ، كلمة القرابة تشمل الذكر والأنثى، كلمة الأولاد الذكور والإناث، كلمة الولد الابن تشمل الذكر، إلا قال إذا وجدت قرينة تدل على ذلك فتحمل عليها. نعم. نعم. ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكوره، إيه على من؟ على الذكور. إيه قلنا كلمة بني، بني فلان أو فلان، لكن لا نساء من اللفظ اللي بعده، إلا أن يكونوا قبيلة، إذا قصد القبيلة قبيلة تشمل الذكور والإناث، لكن لو قال بني فلان عينة أبناء فلان، أبناء فلان الذكور، لكن لو قال بني فلان يقصد عائلة الفلانية، العائلة الفلانية تشمل من؟ ها حتى الإناث، حتى الإناث لا يختص بالذكور. هنا الفرق يعني بين أن يقول أبناء فلان أو عائلة فلان أو قبيلة فلان، قبيلة تشمل حتى المرأة تدخل معه. نعم. وإذا وقف على جماعة يمكن، وهذا يا أخوان هذه الألفاظ ترى من يضبطها أيضا أعراف الناس، ترى أحيانا العرف يعني هذا هذا هذا في زمن المؤلف، لكن في بعض الألفاظ يعني العرف يضبطها. يعني عرضت علينا مسألة قبل مدة أن رجل هنا أوقف قال هذا البيت وقف على فلان، العبد فلان، عبده فلان وزوجته وأولادهم، كان رجل من تجار الكويت القديمين، ثم يقول الوقف إلى مسجد كذا، حد المسجد في داخل الديرة، مسجد ظن يعقوب من أحد المساجد، مات العبد وماتت الزوجة ومات الأولاد، جاء الأحفاد يطالبون، السؤال هنا هل الأحفاد يستحقون. شوفوا عبارته قال فلان وزوجته وأولادهم، الأحفاد جاءوا يطالبون هل يدخلون ولا يدخلون. ترى المسألة هذه نوقشت، يعني أنتم حين تجاوبون في كلمة واحدة، احنا جلسنا نناقشها ثلاثة شهور لأن عرضت على اللجنة الشرعية في الأمان العام والأوقاف، لأن فعلا لفظة محيرة. الإشكال يا أخوان أن الوقف هذا قيمته 8 ملايين دينار الآن، يعني تخيل أنت كلمة واحدة قد تحرم وقد تعطي، ليست سهلة. كانت النتيجة أننا رجعنا لسكوك الوقف القديمة، فتبين لنا أن من أراد إعطاء الأحفاد، كانت تسمى العدسانيات قديمة، اللي كان يريد الأحفاد في ذلك الوقت كان ينص على هذه العبارة أنه لأولاد فلان وأولاده بطنا وراء بطن وعقبا وراء عقب، كلمة هذه كانت معتادة، فكون خصها بأولاده دون أن يذكر بطنا وراء بطن وعقبا دون عقب، إيش تفهمون؟ ما يريدهم. وهذا هو الظاهر والقرينة، لأنه كان يريد نفع هذا العبد، نفع هذه العائلة اللي كانت موجودة، ربما كانوا يقومون بخدمته ورعايته والعناية به، فراد أن ينفعهم بعينهم، ليس ليس ليس أن يتعدى ذلك إلى أحفاد ومحفاد أحفاد. فجاءت الفتوى بأنها تصرف إلى مسجد اليعقوب، لأن الأولاد انقطعوا، ما عاد بقي إلا الأحفاد، والأحفاد لا يستحقون. فأقصد هذه الأشياء تحتاج أنك إيش تقف عند كل عبارة وتدقق فيها وماذا يراد منها، وينظر إلى العمل اللي كان موجود في زمنه، كل هذه لها اعتبار. نعم. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. طيب، إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم، يعني إذا كان الريع يستوعب الجماعة، يقول الأصل أنه يجب تعميمهم جميعا. أعطوا سكان منطقة الفردوس، والوقف فيه ريع يكفي لسكان منطقة الفردوس، وأن يتساوون جميعا، الذكر كالأنثى، كل واحد يسكن الفردوس يستحق، هذا كل الناس بتحول بطاقاتها. ها؟ يقول وإلا جاز التفضيل، يعني إلا يقصد إذا عجز الوقف الريع عن استيعاب هؤلاء كلهم، حينئذ يقول يقتصر على أحدهم. طيب الاقتصار أحدهم منه، أقدر أقول والله أنا بعطي شيبان منطقة الفردوس، واضح، أعطي أطفال منطقة الفردوس، إذن هذا الرجوع هنا قالوا يرجع رجوع مصلحة ليس تشهي، الناظر هو الذي يقوم بما يراه مصلحة. نعم. فصل. نعم. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز، جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. طيب، الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، وهذا هو المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز الرجوع في الوقف، وأنه بمجرد وقفه يكون لازما، ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. يعني مسجد تعطل يصرف ثمنه في مسجد، سكن لطلاب العلم يصرف في مثله. ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. يعني لو كان والله الوقف هذا للمسجد فلان، ومسجد فلان مو محتاج والريع زائد، ماذا نفعل؟ نصرف هذا الريع. يعني هذا يحصل كثيرا، يبني مسجد ويوقف على المسجد، واضح، المسجد الحمد لله مكتفي وصلحنا فيه وأدخلنا فيه حتى كماليات، ولا زال هناك ريع، قال هنا يصرف لمسجد آخر. طيب، يصرف لمسجد آخر، قال ولو صرف لمسجد آخر وفضل، قال يصرف صدقة في مصارف المسلمين، واضح، هذا في حال زيادة الريع. عندنا مسألة هنا نختم في هذا الفصل، وهي تغيير شرط الواقف. يعني هل يجوز للواقف أن يغير شرطه؟ طيب، القول الأول، الصورة الأولى، أن يغير من أدنى إلى أعلى، فهذا يجوز، من أدنى إلى أعلى. مثاله قال وقفي هذا على العباد، وبعدين عطاء لطلاب العلم، يجوز هذا من أدنى ولا من أعلى؟ من الأدنى الآن؟ العابد أدنى والعالم أعلى، فهنا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، لأن العالم ليس كالعابد، ها كما قال ابن القيم، ها يقول عالم أشد على إبليس من ألف عابد، أشد على إبليس من ألف عابد. وكان الإمام مالك يقول إن في المدينة لسبعين من الشيوخ كلهم أتقرب إلى الله بدعائهم لي، ولكن لا أروي عن واحد منهم. شوف سبحان الله، كأنه يقول الرواية شيء والعبادة شيء. هذول نعم عندهم قرب من الله في جانب التعبد، لكن ليسوا علماء. وقصة العالم والعابد اللي قتل مئة نفس مشهورة. ها طيب، الثاني أن يكون من أعلى إلى أدنى، وهذا لا يجوز، عكس المسألة السابقة. الثالث أن يكون من مساوي، أن يكون من مساوي. طيب، يعني وقفي هذا على طلابي ها علم النحو، وبعدين لا والله بعطي علماء أو طلاب علم البلاغة أو علم الصرف مثلا. طيب، هنا يقول مساوي، إيش حكمه هنا؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز، والواجب العمل بشرط الواقف. واضح يا أخوان؟ هذه ثلاث صور. إذن عندنا من أعلى إلى أدنى لا يجوز، من مساوي لا يجوز، من أدنى إلى أعلى يجوز. طيب، باب الهبة، تفضل الشيخ. لا لا لا، الواقف خلاص أوقف، إحنا نتكلم الحين، إحنا نتصرف الناظر، تصرفات الناظر الآن. أي اللي هو لا، الوقف خلاص، الوقف الآن فضل عن حاجته وزاد، ماذا نفعل هنا؟ احنا قلنا الناظر تصرفاته مرتبطة بالمصلحة، مصلحة الوقف لا شك ان فيها مصلحة، ما لم يخالف شرط الواقف بالتشهي، لكن اذا كان في مصلحة لا حرج. هنا المقصود نفع الواقف نفسه. اي مثلا في قلب او مثلا في مدينه، طيب ما يصلى فيه؟ ما يصلى ابدا، ابد ما خلاص ما في. جيد، شنو الحل؟ يعني نبيع ارضه، نبيع ارضه يجوز وينقل لغيره لمثله، هذا ذكر المؤلف، ويصرف ثمنه في مثله. الدليل لا، يقول لا. اي دليل؟ دليل طاف ما ايش عبارته؟ ما خاف، جيبها جيبها، راجعها. اي جيب. باب الهبه ولا باب الهبه والعطيه، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فان شرط فيها عوضا معلوما فبين، ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه. طيب، يقول باب الهبه والعطيه. طبعا الفرق بين الهبه والعطيه ان الهبه تكون في حال الصحه، والعطيه عندهم تكون في حال مرض الموت المخوف، يسمونها عطية. ومثل الهبة الهدية، لكن يفرقون، يقول الهدية يراد بها التودد غالبا. تعريفه قال هي التبرع بتمليك ماله، التبرع بتمليك حتى يخرجون العارية، لأن العارية ليس فيها تمليك، العارية ليس فيها تمليك، وقد مرت معنا. تذكرون قلنا العارية هي إباحة نفع عين فقط، لك الانتفاع لك ليس لك التملك. يقول تمليك ماله المعلوم، إذن لابد أن يكون معلوما وأن يكون مالا. قال الموجود أيضا ليخرج المعدوم، ما يصح أن يقول والله أهبك ما تحمله هذه الشات، واضح؟ لابد أن يكون، لو قال أهبك الشات وهي حامل يجوز. يقول في حياته، حياته غيره، في بعض النسخ حياته لغيره، لغيره يعني يقصد بها إذا كان بعد الموت يخرجون الوصية. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. لو قال هذه السيارة هبة لك بألف دينار، هذا بيع واضح، ليست هبة، واضح. حتى لو سماها وهبتك، لو قال وهبتك، عندنا قاعدة تقول العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. طيب لو قال له هذه السيارة هبة لك 100 دينار لمدة شهر إجارة، شو كيف؟ إذن الألفاظ لا اعتبار بها إذا كان المقصد خلاف. نعم لا، الهبة القرآن يجوز، البيع لا يجوز، لكن البيع لا يصح. لا لا لا لا، ما يجوز، هبة القرآن جائزة، ما في شيء منها. من باب التأدب يعني، اي جزاه الله خير. طيب ما في شيء، على كل حال بيع القرآن اصلا جائز، ما في معنى. يجوز يجوز يجوز، هذا الراجح، المذهب عندهم يمنعون منه. نعم، المعتبر ليس قيمة القرآن الذي هو كلام الله، نحن نشتري ما بذل فيه من جهد، الحبر والورق والكتابة والتجليد والمصنع وإلى آخره. يقول ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، لا تصحبة المجهول إلا ما تعذر علمه. مثاله مثلوا قالوا لو كان اثنان وهبا ما لهما، مالهم مشترك، وكلنا مع بعض قلنا ترى هذا المال هبة، مالنا ما ندري فلان كم له في هذا المال، هنا يتعذر علمه، لكن الهبة صحيحة ولا؟ صحيح صحيح. يقول وتنعقد بالإيجاب والقبول، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهم، ووارث الواهب يقوم مقامه. نعم، يقول تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليه. طيب حتى لو ما تلفظ، لو سلم إياه وفهم منها الهبة، يقول لكنها تلزم بالقبض، يعني ما دام أن الموهوب له لم يقبض فإنها لا تكون لازمة في حق الواهب. وهذا هو الصحيح، أن الهبة إنما تكون لازمة بالقبض، ومثل الهبة الهدية، ومثل الهدية الصدقة. بعض الناس اليوم ادخر مال للتصدق في سبيل أن يعطيه فقير من الفقراء، وبعدين احتاج المال وأخذه أنفقه في حاجتي، هل هذا الإنسان عليه شيء من جهة الشرع؟ لا، لأنه ما أقبض الفقير، لو أقبض الفقير ليس له أن يرجع، حتى لو تلفظ، ما دام أنه حصل هذا المال، أقصد لم يقبضه، فإنه لا يعتبر لازما إلا ما كان في يد متهب. يعني أصلا الهدية كانت موجودة عند سعود، واضح؟ الآن قالوا كون يقول لسعود ترى هذه التي في يدك، هذه السيارة، هذه هبة لك، حينئذ هذه تقوم مثل القبض، ها؟ مثل القبض. ووارث الواهب يقوم مقامه. الآن أنا بالنسبة لي متى تكون الهبة في حقي واجبة لازمة أنا كواهب؟ عند قباض الموهوب له، صح؟ لو تقدر الله وفات، ينتقل لمن الآن؟ الحق للورثة. معنى ذلك أن الورثة لهم الخيار، إما أن يقبضوا الموهوب له، وإما أن يمنعوا، واضح؟ ولا يعتبر في حقهم لازم. لاحظوا، قال ووارث الواهب يقوم مقامه، يعني في أقصد في الهبة أو في الإلغاء. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. نعم، حتى لو ما قبل، لو قال ترى المال اللي عندك هبة، المال اللي عندك صدقة، يقول لا تبرأ ذمته حتى لو لم يقبل. ليش يا أخوان؟ قال لأن الشريعة متشوفة إلى إبراء الذمة. لو قال والله أنا ما أقبل أن يكون هبة لي، هذا دينك ولازم أرجعه، يقول مؤلف ولو لم يقبل. طبعا هنا مسألة قريبة منها، وهي مسألة الزكاة، هل يجوز أن يسقط الدين الذي على الآخر بنية الزكاة؟ هذه مسألة فيها خلاف والراجح أنه لا يصح، لأن زمن الزكاة تحتاج إلى إلى إلى إلى نية، زمن الإخراج. وهذا لما أخرج لم يكن يقصد الزكاة، إنما قصد ماذا؟ قصد القرض، قصد القرض. ففي هذه الحالة لا توجد له نية فلا يصح. وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. نعم، الكلب لا يجوز بيعه لكن يجوز هبته. نعم. فصل الآن في أحكام العطية في مرض الموت. نعم. يجب التعديل في عطية عطية الأولاد. نعم. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. إرثهم يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا العطية في الحياة. قال إنها قسمة الله عز وجل ارتضاها جل وعلا بعد الموت، والحياة مثلها. نعم. فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت. نعم، فضل بعضهم يعني أعطى بعضهم وترك الباقي. يقول سوى برجوع، رجوع يعني يرجع في الهبة كلها، لأن الأب يجوز له أن يرجع في الهبة، الوحيد الذي يجوز أن يرجع في الهبة هو الأب، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إلا الوالد فيما يرجع على ولده. يقول إما أن يسوي برجوع أو زيادة. زيادة يعطي من؟ اللي أعطاه ناقص يزيده، واضح؟ يعني عطى هذا الإنسان أحد الأولاد 1000 وعطى 1500، نقول إما أن ترجع في الهبة كلها، ولا تعطي أبو 500 هذا كم تزيده؟ 500 أخرى حتى تكون مثل، يكون مثل أخي. فإن مات قبله ثبتت، مات هذا الأب ثبتت، يعني ثبتت الهبة. إيش معنى ثبتت؟ يعني من أعطاه يكون إيش؟ تكون هبته في هذا الوقت صحيحة، لا ما في رجوع هنا ولا في تعويض النقص. كيف؟ مات الابن قبل أن يسوي الأب. جيد. لا، الحين الصورة هنا إذا الأب هو الذي مات تثبت هنا، أما في حال الأب قادر على العدل هنا واجب في حقه العدل، ما يجوز له أن يخص هذا الابن بعطية فيها ظلم. نعم، تفضل. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. طبعا انت بس في نقطة، إن مات قبله ثبتت، قلنا ثبت أي ما أعطاه للموهوب له أحد أولاده، اكتبوا إلا في مرض، إلا أن يكون في مرض الموت المخوف، إلا أن يكون في مرض الموت المخوف. ليش؟ لأن سيأتينا في مرض الموت المخوف يشترط إذن الورثة، يشترط إذن إيش؟ الورثة. طيب تفضل يا شيخ. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. نعم، اللازمة يعني بعد القبض يعني إلا الأب. وهذا ثبت أن أبا بكر رجع في هبته لعائشة رضي الله عنه. وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ما لا يضره يعني يضر الولد ولا يحتاجه الولد، هذا هو الصحيح، أن الأب له أن يتملك من مال ولده. فإن تصرف بماله بشرط لا يضر بالولد ولا يكون مما يحتاج إليه الولد. طيب، زاد على حاجة الولد، إيه نعم، خلاص يزيد يعطي والده. طبعا العلماء يقولون هل العطية هنا واجبة أو ليست واجبة؟ الصحيح أن العطية الابن لأبيه لا تجب إلا بشرطين، يقول العلماء غنى المنفق وفقر المنفق عليه. نعم. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعد. طيب، الآن تصرف الأب في مال الولد، يقول ولو فيما، أولا يعني قبل نقرأ العبارة، الأصل أن الأب ليس له أن يتصرف في مال ولده إلا في الحالات التالية. الحالة الأولى أن يتملك الأب، يعني الآن هل يجوز لواحد يتصرف قبل أن يتملك؟ لا. طيب كيف يتملك الأب؟ الآن المؤلف يقول ذكر عدة صور. أول صورة قال أن يتملك بالقول، يتملك بالقول. يقول هذا المال لولده، هذا المال ترى مالي. الثانية نية القبض، يتملك بنية القبض، يعني لابد أن يقبض مع نية، نية أنه مالك للمال. وإذا قال قبض معتبر. ثلاث صور الآن عندنا: قول، وعندنا تملك، وعندنا قبض معتبر مع نية. بهذه التصرف، بهذه الصور، يجوز للأب أن يتملك من مال ولده. يقول بغيرها لا يصح، بغير قول لا يتملك ولا يتصرف، وبغير نية مع قبض لا يتملك، وبغير تملك كذلك. طيب، إذن باختصار الأب نقول له: لا تتصرف في مال ولدك إلا إذا تملكت بقول أو قبض مع نية، بعد ذلك لك أن تتصرف. نعم. وليس للوالد، وليس للولد، للولد. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. طيب، الآن هل يجوز للابن أن يتقاضى مع والده أمام القضاء؟ المؤلف يقول: ليس له ذلك، ليس للولد مطالبة أبيه بدين. ما يجي يقول والله لأبيه، ليش؟ لأن مر معنا قبل قليل أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، واضح؟ إذا معنى ذلك أنه ليس للابن أن يطالب بدينه على أبيه. طيب، طبعا هنا يا أخوان انتبهوا في التقاضي، يعني نقطة مهمة جدا هنا، كلامنا في التقاضي. لكن لو جاء الابن لأبيه قال: يا أبتي أعطني ديني اللي عندك، ها، المذهب لا يمنعه من هذا. واضح الفرق بين المطالبة مباشرة وبين التقاضي؟ هم يمنعون من ماذا؟ في التقاضي، لكن ما يمنعون من الطلب. يقول: إلا نفقته الواجبة عليه، يعني يجوز أن يتقاضى والده في نفقة واجبة على الأب تجاه الابن. خلنا نعيد النقاط الآن. عندنا ثلاث صور: مطالبة الابن والده بدون تقاضي على بدين، جائز المجاز، جائز. مطالبة الابن أبيه بنفقة واجب عليه بدون تقاضي، جائز. مطالبة الابن أبيه بدين بالتقاضي، غير جائز. مطالبة الابن أبيه بنفقة واجبة، جائز. واضح الصورة؟ هذا باختصار أربع صور. ليش فرقوا بالنفقة الواجبة يجوز أن يتقاضى وبالدين لا يجوز أن يتقاضى؟ قالوا: لأن النفقة الواجبة إذا ما طلبها ربما يؤدي إلى ضياع النفس، وحفظ النفس واجب. واضح الفرق؟ أما الدين لا، الدين جاء ولا ما جاء ما راح يتضرر، لكنه بالنفقة الواجبة يتضرر بعدم الإنفاق عليه لضرورة حفظ النفس. حتى لو كان، يعني أقصد ممن محتاجه للنفقة، غالبا يكون صغير في الحالة هذه، أكيد غير قادر على الكسب يعني. طيب، تصرفات المريض. نعم. فصل في تصرفات المريض، هذا اللي يقصدون فيها العطية اللي ذكرناها. نعم. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وخداع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. طيب، المرض يا أخواني ينقسم قسمين في المذهب، طبعا يقسمونه ثلاث أقسام: عندهم مرض غير مخوف، ومرض مخوف، ومرض ممتد. وهذا يقولون من مفردات مذهب الحنابلة، يعني ما في أحد من المذاهب ذكر شيء اسمه مرض ممتد للحنابلة. فكل الأمراض عند الفقهاء كم قسم؟ قسمان: مخوف وغير مخوف. سنتكلم عن الفرق بين المخوف والممتد. المرض غير المخوف القسم الأول. طيب، ألم الضرس قاله، صداع يسير، يقول تصرف الإنسان فيه تصرف صحيح. أي شيء ما تصرف صحيح؟ يعني هل يجوز يتصدق بكل ماله؟ هاي أخوان، يجوز لأنه صحيح، مثل غيره. يهب كل ماله، يوقف كل ماله، نفس الشيء. إذن هذا صحيح. الثاني الذي مرضه مخوف. المرض المخوف ما هو؟ قالوا: هو الذي يغلب عليه الهلاك، لا يعيش بعده. والفقهاء يدخلون مع المرض المخوف بعض الصور التي تلحق به وإن كانت ما فيها مرض لكن مظنته الهلاك. قالوا مثل المحكوم عليه بالقصاص، قالوا إذا التقى الصفان في ساحات القتال، وإذا هاج البحر حال ركوب السفينة، والمرأة حال الحمل حال ولادة. هذه في الغالب أن هؤلاء إيش يا أخوان ما يعيشون، واضح؟ فيلحقونها بمرض الموت المخوف في حكمها، وهؤلاء في مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفهم إلا في الثلث للأجنبي سيأتينا، وينفذ في الثلث ولا ينفذ في غير الأجنبي يعني الورثة إلا بإذن البقية الورثة. الآن سيتكلم، نعم راح نذكرها الآن، الآن سيذكرونها، نعم. وإن كان مخوفا، هذه أمثلة للمرض المخوف يعني في زمنهم، البرسام مرض في الدماغ يعني، نعم. كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام أو رعاف، رعاف يعني لا يتوقف، هذا مخوف لأنه ما راح يعيش إذا الدم لا يتوقف، نعم. وأول فالج، الفالج الشلل يعني، وآخر سلم، نعم. والحمى المطبقة والربع، أمراض يعني كانت معروفة في زمنهم، المهم أن أمراض كلها مخوفة يعني، نقدر نقول يوم في زمننا السرطان مثلا، نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، نعم. ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تفرعه لوارث بشيء. أيوة، الآن هذه كلها أمراض مخوفة. أول حكم المرض المخوف، المريض مرض مخوف، أنه لا يصح تبرعه لوارث، لا يصح تبرعه لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. اثنين، ولا بما فوق الثلث، ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث، يقصد لغير وارث، إلا بإجازة الورثة لها، لها تعود على المسألتين السابقتين، يعني يجوز أن يعطي الوارث بإذن الورثة، ويجوز أن يعطي فوق الثلث بإذن الورثة. طيب، وإن مات من، وإن عوفي فكصحيح، يعني الآن كان مرض مخوف بعدين الله عافاه، لما الله عافاه الآن هل يجوز يتبرع بكل ماله؟ نعم، خلاص أصبح في حكم الصحيح، ما عاد هو مرض مخوف الآن. طيب، ومن امتد، هذا اللي يقصدون في الأمراض الممتدة، ومن امتد مرضه بجدام أو سل أو فارج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. نعم، امتد مرضه، هذه يسمونها الأمراض الممتدة، يعني هي أمراض ليست مخوفة لكنها أمراض تمتد مع الإنسان، أي تستمر معه، مرض مزمن. وهذه الأمراض لها حالتان، قال إن قطعها بفراش، يعني بمعنى أن هذه الأمراض صاحبها ملازم للفراش، فإنه في هذه الحالة حكمه حكم مرض الموت المخوف. وإن لم يقطعها بفراش فحكمه حكم مرض الموت غير المخوف. هي أمراض ممتدة، لكن شلون أمراض يعني لم يقطعها بفراش، يعني ممكن يروح يجي أمراض معه صحيح، مثل الآن بعض الأمراض، بعض مرضى السرطان أحيانا شوفي منه، هي أمراض ممتدة لكن هذا المرض ممكن يعود له، لكن يروح ويخرج ما هو ملازم للفراش، واضح كيف؟ فهذا حكمه حكم إيش؟ حكم الصحيح في تصرفه. أما إذا كان المرض ملازم للفراش وإن كان يعيش لسنوات طويلة جدا قد يكون، ففي هذه الحالة يأخذ حكم مرض الموت المخوف. طيب، ويعتبر الثلث، عند موته. أيوة، المعتبر عند الثلث وليس عند الوصية. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال ثلث مالي لفلان، هذا الكلام لما تكلم به كان يملك 100,000 دينار، 100,000 كم ثلثها؟ 33,000. بعد كلام هذا بسنة، هو في مرض موت مخوف، بعد كلام سنة صار 200,000. المعتبر وقت التلفظ بالمئة ولا وقت الميتين عند الموت؟ المعتبر عند الموت، ولهذا قال ويعتبر الثلث عند موته، أي لا عند التلفظ. نعم، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. أيوة، هذه نقطة مهمة. الآن لو قال وصيتي 1,000 دينار لمحمد، و1,000 دينار لخالد، و1,000 دينار لزيد، طيب هل نعطي المتقدم أول واحد ولا نعطيهم جميعا؟ لو افترضنا ما عندنا إلا ألف بقى، الثلث ألف، انتبهوا أخوان، نعطي من فيهم الآن؟ هو كم عليه الحين؟ وعد ثلاثة صح، وبعدين ما لقينا إلا ألف، الثلث هذا لما شفناه ألف، لو أعطى الأول حرم الثاني والثالث، ولو أعطى الثاني حرم الأول والثالث، ولو أعطى الثالث حرم الأول والثاني، ماذا يفعل؟ قالوا يسوى بينهم، يسوى بينهم. هذا من الفروق بين الوصية والهبة، الهبة يبدأ بالأول وفي الوصية يسوى بين الجميع، واضح كيف؟ إذا قال ويسوى بين الأول المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، إذن هذا الفرق الأول. شنو الفرق قلنا؟ دختم ها يلا، ترى ما في فكة اليوم لين نخلص الوصايا. ها ها يتساوون، وفي العطية اي ايوه يعطى الأول في الأول. طيب الفرق الثاني، ولا يملك الرجوع فيها، الهبة لا يملك الرجوع فيها قلنا. طيب لكن الوصية يملك ولا ما يملك؟ يملك، لأنها مرتبطة بالموت. لو وصى قال ثلثي لفلان وبعد يومين قال لا أنا بطلت، له ذلك، لأن الوصية لا تنفذ إلا بالموت، لكن الهبة إنما تكون تملك إيش في حال الحياة. هذا الفرق الثاني. ويعتبر القبول لها عند وجودها. أيوة، القبول في الهبة يكون في الحياة، والوصية تكون بعد الممات. القبول، قبول الهبة يكون في الحياة، هذا هو المعتبر. يعني بمعنى لو قال واحد لآخر أنا وهبتك هذه السيارة وما قبل للحين، وبعدين مات هذا الإنسان، واضح إخوان؟ الآن هل تكون له هبة؟ لا، لأنه لما كان حي ما قبل. إذن هذا الفرق الثالث، من اللي يقبل الآن، الموهوب له ولا الواهب؟ الموهوب له، ما دام ما قبل في الحياة قال خلني أفكر، أي راحت السيارة، التفكير هذا فترة التفكير مات المسكين. طيب أو مات الواهب، خلاص إذن لا ينفذ، يدخل تكون هذا المال داخل في إيش؟ في التركة، هذا بموت قهر. نعم. ويثبت الملك إذن، يثبت الملك إذن يعني بمجرد القبول، يعني إذا قبلها. نعم. والوصية بخلاف ذلك، بخلاف ذلك اللي تقدم الفروق يعني. طيب كتاب الوصايا، كتاب الوصايا، الوصايا تعريفها هي تبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت، مقيد بعد الموت. طيب تفضل يا شيخ. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. طيب انتبهوا أخوان، الآن الوصية المسلم مأمور بأن يوصي، واختلف العلماء في حكم الوصية، يقول الوصية الأصل فيها أنها مسنونة مستحبة، إلا إذا كان للإنسان عليه حق أو عليه حقوق فيجب أن يكتب الوصية وأن يوصي حتى لا تضيع الحقوق. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ولذلك يقولون هي واجبة على من كان عليه حقوق أو له حقوق، إذا كان عليه معروف حتى تبرأ ذمته بالسداد، وإذا كان له على الآخرين فيكون لأجل حفظ المال من الورثة. أما الأصل فإنها مسنونة. قال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، مال الكثير عرفا يعني، قال أن يوصي بالخمس، أن يوصي بالخمس. لماذا قال الخمس؟ هم يستدلون بأثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رضيت ما رضيه الله لنفسه، ويشير إلى قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال أبو بكر رضيت ما رضي الله لنفسه، فهنا استحب الحنابلة، لأن النفس ليش ما قالوا الثلث؟ قالوا أن النفس سمى الثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فإذن. وقال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. طيب ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا تجوز بأكثر من الثلث الأجنبي. واضح. إذن الأجنبي يقصد غير الوارث، يعني يقصد الأجنبي غير الوارث. ولا لا تجوز، لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا ولا ولا تنفذ بأكثر من الثلث. يعني لو قال مالي كله لفلان كم ناخذ؟ الثلث فقط. يقول ولا لوارث بشيء، الوارث لا يجوز يأخذ شيء لأنه مستحق من التركة إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. إذن لابد أن يجيز الورثة. لو الورثة رضوا، واحد وصى لأحد أولاده قال ثلثي لفلان أحد أولاده، هو ابن هذا أصلا وارث، إذن من الذي يأذن هنا؟ بقية الورثة حتى لا يحصل ظلم. لو قال ورثة والله أبونا ما احنا رادين كلامه، رضينا خلاص لهم ذلك. والمعتبر هو بعد الموت، معتبر إذن الورثة بعد الموت كما قال المؤلف. فتصح تنفيذا، تنفيذا يعني تنفيذا لوصية الميت بأن هذا من إرث فلان. طيب. وتكره، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. طيب، تكره الوصية للفقير. قبل شوي قال تسن لمن له مال كثير، لكن واحد فقير أصلا ما عنده شيء يكره إذا كان وارثه محتاج. لهذا في الحديث إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكففون الناس. يقول تجوز بالكل لمن لا وارث له. قبل قليل قلنا ما يصح إلا بالثلث، صحيح، لكن هذا الإنسان أصلا ليس له وارث، ما عنده أحد، أراد أن يوصي بكل المال قالوا يجوز، لأن الشريعة لما منعت من الزيادة على الثلث منعت لماذا يا أخوان؟ لحق الورثة. الآن ما في ورثة أصلا. يقول فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. النقص بالقسط اكتبوا أي محاصصة. ها؟ لو قال ثلثي لفلان وفلان وفلان، أو قال لفلان ألف ألف ألف، وقلنا ما في إلا ألف، في الحالة هذه إيش نسوي؟ لو أعطينا واحد حرمنا الثاني، إذا نحاصص بينهم، يعني نعطي كل واحد كم؟ ها 333، لو جمعناها راح تطلع كم؟ 1000. تفضل. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح، والعكس بالعكس. نعم، إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، وهذه صورتها كأن يكون له أوصى، أوصى لوارث. لو قال مثلا، انتبهوا أخوان، قال هذا المال أو لأخي وبنتي، الآن هذه الوصية لا تصح وقت التلفظ هذا. الآن الأخ لأنه وارث صح، البنت لها النصف والباقي للأخ في الميراث. الآن لما وصى قال لأخي، هذه الوصية لأخي وبنتي، لما وصى، طيب بعد ما وصى بساعتين ولد له ولد، انتبهتم؟ منه صار محروم الآن، صار غير وارث. الأخ الابن يحجب الأخ، يستحق الأخ من إرث، يستحق، صار غير وارث الآن. هو لما كان وارث لا يستحق، أيوة يستحق من الوصية. واضح يا أخوان؟ طيب هذه الصورة. قال والعكس بالعكس، يعني إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، يقول لا تصح. مثال الصورة هذه، أوصى لابن وبنت في الصورة هذه، أوصى لبنت ابن وبنت، قبل شو عنده أخ، الأخ غير وارث، لكن بعد ذلك مات الابن، ها يا إخوان الأخ يرث، إذا لا يستحق من الوصية شيء. واضح. هذا معنى قوله والعكس بالعكس، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال. نعم، لابد القبول يكون بعد الموت، لأن الوصية أصلا معلقة بعد الموت. قبل شوي في الهبة يعتبر قبولة متى؟ في الحياة. وفي الوصية يعتبر قبولة متى؟ بعد الموت. وإن طال، إن طال القبول يعني ممكن يكون ما يدري، يعني ما يعرف أنه أوصي له، بعد ذلك قبل يجوز. لا قبل الموت يعني. نعم. ويثبت الملك به عقب الموت. نعم، يثبت الملك يعني القبول، يقول عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. نعم. الرجوع في الوصية. طيب قبل شوي قال من قبلها ثم ردها لم يصح الرد. خلاص هو مجرد قبوله استقر في ملكه. يعني بعد الموت هذا الموصى له قبل. بعدين قال لا والله ما بيها. نقول ليس لك، استقرت في ملكك. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية. ليش؟ لأن قلنا هي تبرع أصلا بعد الموت. يعني وصى اليوم وبكرة غير وبعد غير وبعد غير، يجوز؟ يجوز، هو ما دام أنه حي يملك أن يرجع الوصية متى شاء كيفما شاء في أي وقت شاء. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمه، فقدم في حياته فله وبعدها لعمه. طيب إن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. الآن هذه الصورة نقول هذا عمر أو عفوا زيد، هذا إما أن يقدم في حياة الموصي، طيب فتكون له، يعني لو قال وصيت لفلان وبعدين إن قدم زيد فله ما وصيت لعمر، أنا وصيت لعمر بعدين، إلا إذا جاء زيد، فجاء زيد، واضح الصورة؟ هنا تصح الوصية ويكون لو مات تكون لمن الوصية؟ لزيد، لأنه قدم في حياته. يقول وإما فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. زيد ما جاء، ها؟ لأنه علقها قال إن جاء زيد، إن جاء فهي لزيد، هو ما جاء زيد حتى مات، وهي أصل وصية لمن؟ لعمر. إذن تكون لمن؟ تكون لعمر. لا خلاص، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، هو اشترط خلاص، ما دام أن الشرط لم يتحقق لا يستحق زيد شيئا إلا إذا قدم في الحياة. يعني يمكن إيش اللي يجعله يقول هاللفظ هذا يا أخوان؟ ماذا تظنون؟ يعني ما الذي يجعل يقول ترى إن هذه الوصية اللي أوصيت فيها لعمر إن جيت تراها لك؟ ها إيش رأيكم؟ ها يبي عجلة، يريد يحرض على الرجوع، له رغبة في أن يرجع، قد يكون أحد أولاده، أحد أقاربه، أحد جيرانه، أحد أصحابه إليكم. طيب تفضل. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. نعم واضح، الأصل الواجبات تخرج من كل المال، يعني ليس من الثلث، ديون الحج الواجب كلها يخرج، زكاة الواجبة، الكفارات، طيب تخرج من كل مال، هذا هو الأصل. الميت يا أخوان إذا مات تذكرون قلنا مرارا أول ما يبدأ به إيش؟ تجهيزه، ثم ديونه، ثم الديون المرهونة قلنا تذكرون، ثم الديون غير المرهونة، ثم الوصايا، ثم التركة. الآن هذا الإنسان مات وعليه حج واجب وعليه كفارات وعليه ديون، نبدأ بها من كل المال. وإن قال فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به. أيوة، قال شوفوا أنا ما حجيت صحيح، لكن ترى مبلغ الحج هذا أو الدين اللي علي من الثلث، إذن ماذا نفعل؟ ها شو نسوي؟ فقط من الثلث لأن عينة. طيب في الحالة هذه شو بيكون؟ ممكن الديون تستغرق الثلث فلا يبقى شيء، صح؟ إذن يكون الثلث لاغي. وممكن الديون تستغرق نصف الثلث هذا فنستوفي منها والباقي يبقى ثلثا، يبقى من الثلث، يعني يقصد في وجوه الخير كما هو حدد، يعني هذا الصورة محتملة. شو عبارته؟ فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، التبرع الموصى له، يعني قال ثلثي لفلان، شوفوا ثلث هذا قدرناه 3000 دينار، وبعدين قال ترى شوفوا أدوا ديوني من الثلث، الحين الثلث كم صار؟ 3000، أدينا ديونه الدين طلع 1000. طيب وقال حججوا من الثلث، جينا نحجج لقينا عليه الحج قيمته 2000، هاي 3000، ايش بقى بال3000؟ إذا الموصى له شيء؟ ما له شيء. طيب لو افترضنا بقى 1000 يروح لمن؟ للموصلة. هذا قوله وإلا سقط، يعني خلاص إذا سقط إذا لم يبقى شيء. باب الموصلة، هو الموصلة هو المتبرع بالمال، يعني المتبرع له بالمال، هذا الباب من هو الذي يصح الوصية له؟ نعم تصح. باب الموصلة تصح لمن يصح تملكه سواء كان مسلم أو ذمي، يصح. تفضل شيخ. ولعبده بمشاع كثرته ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. نعم، لو قال مثلا أوصى لعبد بمشاع، قال عبدي له ربع التركة، نصف التركة، مثل ما قلنا قبل شوي ثلث التركة، يقول ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاض. يعني العبد هذا لو قال، هو افترضوا يا اخوان، قال ترى نصفي لعبدي أو ثلثي لعبدي، لما جينا العبد هذا الثلث، جينا قيمة الثلث ولا يتساوي قيمة الثلث، مثل العبد قيمة الثلث 3,000 دينار، وقيمة العبد قيمته لو أراد بيعه قيمته مثلا 3,000 دينار، في هذه الحالة هل يصح عتقه ولا لا؟ نعم، يقول يصح بمثل، يعني كأنه بمثل ما اعتقه. لكن لو كان ناقصا، لو كان زائد ما عندنا مشكلة، واضح؟ يعني لو كان قيمة العبد أكثر من قيمة الثلث، آسف، أكثر من قيمة العبد، من باب أولى أن العبد إيش؟ أن العبد يعتق. وذلك قالوا يأخذ الفاضل بعد، ها، يأخذ الفاضل، يعني العبد نفسه، قلنا له الثلث 3,000 دينار، هو قيمة العبد 1,000، وقال ثلثي لعبدي فلان، ها، نعتق العبد بالألف ونعطيه 2,000، هذا معنى قوله يأخذ الفاضل. طيب، وبمئة أو معين لا تصح له، يعني لا يصح الوصية لعبد يعني بمال معين. ليش؟ قال لأن العبد لا يملك، العبد أصلا لا يملك المال، فالوصية له لا تصح. لكن قبل قليل كان عتق، والعتق ليس تمليكا للمال، فجوزوه. نعم. وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح الوصية بحمل، لأن الوصية أصلا معلقة بالموت يا أخوان، ها، يعني تصح الوصية بالحمل. لكن قبل قليل في الهبة قال لا بد يكون معلوم، قال ولحمل، يصح أن يوصي لحمل، ها، ثلث مالي لحمل فلانة، إذن يصح بحمل ولحمل، بشرط أن يكون الحمل متحقق الوجود. إيش معنى الكلام؟ يعني لو قال مثلا حمل الذي في بطن فلانة له مثلا كذا من المال، مو بالضرورة يكون ولد، يعني المؤلف يقول يصح بشرط أن يتحقق وجود الحمل. يعني بمعنى لو كان الحمل معدوم، يعني غير متحقق الوجود، المؤلف يقول لا يصح، لابد أن يكون متحقق الوجود. لا، الورثة، لا، الورثة ما لهم شيء، الورثة قلنا ممنوع، الأصل لا يملك الورثة. طيب، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفذ. ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لا لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. طيب، إذا أوصى من لا حج عليه، يقصد أن الحج هنا ليس حجا واجبا، فإنه يؤخذ من الثلث، لأن هذا حج نافلة، فليس حجا واجبا. لو كان حج واجب مر معنا قبل قليل أنه يأخذ إيش؟ من كل المال، لأنه دين في حقه، يكون دينا. قال صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفذ. لو وصى قال حج كل سنة عني، واضح؟ ما دام أن الثلث موجود فإنه يأخذ من الثلث. ولا تصح لملك، مر معنا قبل قليل، لا تصح الهبة لملك لأنه لا يملك، ولا الوصية لملك لأنه لا يملك، مثل لو أوصى لجبريل أو بهيمة أو ميت، فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، لأن الميت لا يوصى له، وإن جهل فالنصف. نعم، كيف يعني؟ لا، في أي عبارة تقصد؟ اي لا نعرف، هو قال يتناصفان، يعني بمعنى لو قال انا ما كان يعرف موته، خلاص، اذا الحي ياخذ نصيبه والميت ياخذ نصيبه، اما بالبذل عنه او بالتبرع او بالصدقه او بغير ذلك. وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع. نعم عادي خاص يصرف له في وجوه الخير ليس لذات الميت يتبرع عنه يعني مثلا. طيب إذا أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. أنا العبارة عندي فيه عبارة لابنتيه في بعض النسخ. إيش عندكم؟ إيه ما هي واضحة عندي. وفي وإن أوصى بماله لوصيته في وصيته في نسخة ثالثة. طيب نراجعها إن شاء الله أجلوا هذه العبارة. طيب باب الموصى به. نعم باب الموصى به يصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء. نعم. وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. طيب يقول يصح بما يعجز عن تسليمه ليش يا إخوان؟ لأن الموصى له. طيب لو قال ترى شوف أنا عندي عبد شارد عندي سيارة ضايعة أوصي لك بها. المؤلف يقول يصح. لماذا؟ لأن هذه السيارة هذا الموصى له إن وجد السيارة استحقها وإن ما وجدها ما خسر شيء. واضح كيف؟ يعني هو إما غانم أو ليس بغارم ها الموصى له. وذلك قال يصح كعبد آبق وطير في هواء. طيب وبالمعدوم وبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا حتى لو ما أثمرت يصح أن يوصي. طيب وتصح بكلبي صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. طيب يقول تصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس. نعم يعني ما لها قيمة. يعني الآن هو الصورة هنا الوصية كلها بمجهول. يعني قلنا الموصى له إما غانم وإما ليس بغانم. حصل ما حصل هو غير متضرر. الشجرة ما حملت العبد الآبق لم يرجع الطير في الهواء لم يقبض عليه بأي صورة هو في النهاية ليس غارما. أي نعم لأن عقد تبرع أصلا هذا الصورة من صورة التبرع. طيب قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال وإن لم تجز الورثة. انتبه يا أخوان الآن قال تصح بكلب صيد. انتبهوا الآن عنده مال خلنا نقول قيمة ماله اللي عنده يساوي 100,000 دينار والكلب قيمته 3,000 دينار. طيب الآن يقول هو المؤلف يعني المال قيمته 100,000 والكلب قيمته 3,000 فتصح في الآن قيمة الكلب هذا كم ثلث 3,000؟ 1,000 فقط. إذا تصح مو في ثلث المال كله. المال كله كم قلنا؟ 100,000. إذا الآن ثلث الثلث مو ثلث الثلث ثلث قيمة الكلب. شو قال تصح بكلب صيد ونحوه وله ثلثهما. خلوا زيت متنجس الآن حتى تتضح العبارة. وله ثلثهما ولو كثر المال. نعيد العبارة. إذا ماله 100,000 الكلب 3,000 إذن يصح بكم؟ أوصى بكلب كلب صيد. يقول يصح بثلث الكلب فقط. هذا معنى كلام المؤلف. لماذا؟ قالوا لأن الكلب ليس مالا حتى نخرج منه إيش؟ نخرجه من مجموع المال اللي هو الثلث المال. هو أصلا ليس مالا. طيب وكذلك زيت متنجس. أول شيء الزيت المتنجس هل يجوز الانتفاع به؟ أحسنتم. مر معنا أنه يجوز في غير المسجد. قلنا حتى لا يلوث المسجد لكن يجوز الانتفاع الاستصباح به في غير المسجد. طيب إذن لو أوصى بزيت متنجس وعنده 10,000 دينار وقيمة الزيت 100 دينار كم نطلع؟ 33 دينار. واضح كيف؟ هذا معنى كلامه. نعم وتصح وتصح بمجهول كعبد وشاة. قلنا لأن عقد تبرع، التبرعات عموما يتساهل فيها، يعني يتسامح فيها في الجهالة، يتصح بمجهول. لو قال أوصيت لك بسيارتي، أوصيتك بسيارتي، وسيارة هذه ما ندري هي سيارة كبيرة ولا صغيرة ولا جديدة ولا قديمة ولا أربعة سلندر ولا ستة سلندر، يصح؟ يصح. نعم. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. العرفي سيارتي، وبعدين لما جينا ننفذ الوصية، ولا واحد من الورثة قال جايب له قاري، تعرفون قاري، قال تفضل هذه وصية الوالد. ايش رايكم؟ الاسم العرفي لا يقتضيه، ما فيش اسم قاري مقابل سيارة. إذا سيارة تجيب سيارة متوسطة، ها؟ يعني هم مكرمين بالقاري. نعم. هذا زين، زين إذا أعطوه شيء بعد. ها؟ أقول زين إذا أعطوه شيء يعني. نعم. وإذا أوص، وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. نعم، وصى بالثلث فاستحدث مالا، يعني أوصى بالثلث وزاد الثلث، يقول يدخل حتى لو كان دية. هنا قول المؤلف ولو، هذه ترى في عبارة المذهب إذا رأيته يستثني اعرف أنه يشير إلى خلاف موجود. ولو يفهم وتفهم أن في خلاف، أن الدية لا تدخل في الثلث، هذا معنى، ولكن الراجح أنها داخلة. نعم. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. نعم. وإن تلف، أوصيت له بسيارة، هذه تلفت السيارة، خلاص إذن ما الوصية تبطل. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له، فإن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، يعني الصورة قالوا أوصى بسيارة وعنده سيارتان مثلا، ثم تلفت السيارتان، الآن هو نبي يعطيه سيارة، نقول خلنا نشوف الآن عنده ثلاث سيارات وأوصاله بسيارة وتلفت سيارتين، بقي سيارة الآن، هل يأخذ السيارة هذه؟ يقول السيارة هذه نجمعها مع ثلث ماله، إن كانت السيارة مع ثلث المال أكثر السيارة لا نعطيه السيارة، ننزلها إلى قيمة كم؟ لقيمة الثلث، لأن ممكن السيارتين اللي انتلفوا قيمتهم أكثر بكثير من اللي باقية، واضح؟ أو اللي باقية أكثر بكثير من اللي باعهم، في هذه الحالة لا نزيده على الثلث فقط. طيب، باب الوصية بالأنصباء. نعم. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. ما بقي شيء إن شاء الله. طيب، الوصية يا إخوان إشارة إلى نصيب الورثة، والأجزاء قال الوصية إلى أجزاء مشاعة كربع وثلث ونصف. تفضل. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. طيب، هاي الصورة الأولى، عنده ولدين وقال أوصي لهذا الرجل بمثل أولادي. طيب، إذن راح يكون هذا اللي أوصاله كم له؟ له الثلث، نفس نصيبهم من المسألة. فالابنين لما كانوا وحدهم كان نصف نصف، لما دخل هذا معاهم صار ثلث ثلث ثلث. هل الثلث زائد على ما هو مباح له ولا نفس ما هو مباح له؟ مباح له. طيب، هذه الصورة الأولى. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. واضح، لو قال نصيب فلان مثل نصيب ابني فلان وعنده ابنين، كم يأخذ هذا الموصى له؟ يأخذ ثلث. وإن كانوا ثلاثة فله الربع. نعم. يعني هو الربع صار رابع الحين، لأنه صار مثله متساوي، نصيب فلان مثل نصيب أولادي الثلاثة له الربع. الربع أقل من الثلث ولا أكثر؟ أقل، يستحقه. وإن كان معهم بنت فله التسعان. معهم بنت، يعني ثلاثة أبناء وهذا الموصى له وبنت، أي صار أربعة وواحد تسعة، هذا المجموع. هذه المسائل طبعا لازم نعرفها في باب المواريث، لكن يعني من باب الإجماع. نعم، على كل حال. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين. إن وصى. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. نعم، الآن وصى قال فلان له نصيب أحد ورثتي، ينظر لأقل واحد. فعندنا بنت وابن، طيب مع ابن وبنت ربع. الآن البنت يأخذ نصيب منه الأقل، ابن ابن والبنت البنت، إذن هو يأخذ مثل البنت. نعم. مع الزوجة وابن تسع، منه الأقل الزوجة والابن، يأخذ مثل نصيب الزوجة. نعم. فمع ابن وبنت ربع الزوج، ومع زوجة وابن تسع. نعم. وبسهم من ماله له سدس. نعم، لو قال عطوه شيء من مالي، أقل نصاب هو إيش؟ قالوا هو السدس. نعم. وين الثمن؟ ثمن زال هو أولاده الآن، في نصيب الأولاد هنا لا يقدر له نصيب الأولاد، الأبناء والبنات. طيب ما يمكن، ما في شيء اسمه ثمن أولاد البنات، أولاد البنات أقل حال لهم السدس، الزوجة الثمن، كل لا زال هو في الأولاد، لا زال هو في نصيب الأولاد والبنات. نعم. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. إيه، لو قال أعطوه شيء من، شو عبارته، أعطوه شيء من ميراثي، حظ من ميراثي، يقول يعطيه اللي تجود به نفسه، ما يحدد شيء يعني. طيب، باب الموصى إليه. باب الموصى إليه. نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. نعم، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، العبد يعني يقبل بإذن سيده، لأن العبد لا يملك. نعم. وإذا أوصى، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. نعم، هذا التصرف يا أخوان غالبا ما يكون تصرف في غير المال. ما لو قال مثلا فلان وفلان يزوجون بناتي، فلان وفلان يغسلوني بعد موتي، الآن من اللي يغسله؟ لاحظوا، قال أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشتركا، يعني كلهم متساوين، هذا له حق التزويج وهذا له حق التزويج، هذا له حق تغسيله وهذا له حق التغسيل، ولا ينفرد أحدهما بتصرف ما لم يجعله له. لو قال مثلا بنات الكبار تزوجهم زيد وبنات الصغار يزوجهم عمر، هنا الآن عزل ولا لا؟ عزل. لكن لو قال بنات يزوجهم زيد وعمر، إذن يشتركان جميعا ما دام ما خص أحدهم. تفضل. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. هذه فيها خلاف، يعني يقول الأصل أن الموصي ما يتصرف أو لا يوصي إلا بما يملك. هل المرأة تملك النظر في يعني مصلحة أولادها أو أن هذا حق خاص بالرجل؟ طبعا المذهب يقولون أن المرأة لا تملك حق النظر في أولادها. طيب، والصحيح أن المرأة كالرجل، بل المرأة قد تكون أحرص من الرجل في النظر في أولادها. معنى ذلك ما دام أنها لها حق النظر، إذا لها حق أن توصي ولا لا؟ لها حق أن توصي. المؤلف يقول الذي يوصي هو الرجل، لكن الصحيح أن الذي يوصي الرجل والمرأة ما دام أنها لها حق أن تقوم بأولادها وتنظر في أحوالهم ومصلحتهم، لها حق أن توصي لمن بعدهم. طيب، تفضل. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. وصيتك تزوج بناتي، طيب، لكن ما وصيتك مثلا أنك مثلا تتجر في مالي بعد موتي، واضح كيف؟ إذن يقتصر على ما حدده. لكن لو قال فلان وصيي في كل شيء بما يراه مصلحة، واضح؟ إذن هذه وصايا عامة يصح. وأحيانا بعض الناس لا يثق بالقريب، يثق بالبعيد. ها؟ نعم. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن اللي هو الموص الوصي نفسه. إيش معنى الكلام؟ يعني الآن قال فرق ديوني، فرق ما المال هذا على الدائنين، فرق نظر فتش، وبعدين لما وزع تفاجأ أن واحد دائن جديد دخل، كان أنا أيضا لي نصيب، أنا أطلب فلان، يقول لا يضمن، لأنه ما فرط، هو بذل وسعه، كون يظهر دائن جديد فإن هذا لا يضمنه. نعم. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولدي. وهذه نقطة مهمة جدا. الأصل في الوصي لا يتصرف بالمحاباة. لو قال ثلثي ضعه حيث شئت، راح الوصي هذا وعطى أولاده هو، مو أولاد الميت الموصى الموصي، أولاده هو، يقول لا يحل له لا له ولا لولده، اكتبوا. وقيل يرجع إلى العرف. إيش العرف؟ يعني العرف هذا الإنسان نفسه لو عرف أني سأنفق على أولادي وأن مثل هذا لا يحزنه لو كان حيا، ها يا إخوان، في هذه الحالة فإنها تصح. لكن اللي يغرب على الظن إيش؟ إيش رأيكم؟ ها. العرف يقول هذا ولا ما يقول؟ لا، أنا العرف أقول لا يقول. أنا لو أعرف أن هذا بيصرف على أولاده ما وصيته. شفتوا كيف؟ إذن العرف غير منضبط هنا. إذن وذاك كلام المؤلف دقيق، هذا هو الأصل. الأصل هو المنع، الأصل المنع. الاستثناء هذا أو كون أنه لا يمانع، يقول هذا استثناء. نعم. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. نعم، هذه تسمى وصية الضرورة، يسميها الفقهاء وصية الضرورة. إيش وصية الضرورة؟ يعني واحد ما وصى ومكان ما في قاضي، هذا يحصل في بلاد الغرب اليوم، بلاد الغرب، وترك مال هذا الإنسان، ماذا نفعل فيه؟ يقول بعض المسلمين المحاضرين يحوزون ماله ويتصرفون فيه بالأصلح من بيع وغيره. القوانين ما تسمح، لكن لو تصور أنهم عثروا على مال بدون علم الدولة ويدرون، يعني الآن في بلاد الغرب من عجائب ما يعني رأينا عندهم أن ما عندهم شيء اسمه ميراث، يعني الإرث، نظام الميراث في الإسلام غير موجود في بلاد الغرب. وذاك مال الكفار في بعض الدول يروح وصية، شيخ وصية، كله وصية. وذلك لا تستغربون لما تشوف كلب موصى له ب50 مليون. شفتوا أغنى كلب في العالم عنده 300 مليون؟ هذا قانونهم، يعني هو ما جاء شيء من عندهم أصلا، ما في شيء عندهم. المال ينتقل بعد الميت إلا وصية، حتى لو عنده 10 أولاد الوصية عندهم. وذلك هم الآن مصدومين لسبب، عندهم أموال طائلة جدا، كلها الكلاب وقطط وحيوانات. هم مو حبا في القطط، لكن هم يبون يستفيدون من المال هذا، لكن المال خلاص حبس. وذلك الآن بعض القوانين الغربية، بل حدثني بعض الأخوة في ألمانيا الآن، المحاكم رجعت لقانون الإرث الإسلامي، لأن المال بدد، ما له أي قيمة اليوم، مال يوجه للحيوانات. أنا رأيت بعض في التشيك فندق ضخم جدا للكلاب، الأيتام يسمونها الكلاب، يعني عندهم يصرف في مثله، ها يعني الكلب هذا الموصى إليه مات، ها، فصار عنده، نقلوه لي للكلاب، فأخذت المال يدور بين الكلاب والأحياء ملاقين شيء يأكلون. أي سبحان الله، شو سبحان الله، ها، أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا قال المؤلف عمل الأصلح فيها من بيع وغيره، عندنا قاعدة تقول من عمل في مال غيره عمل الأصلح، ومن عمل في مال نفسه عمل بالتشهي. مالك كيفك، تصرف فيه كما تشاء ما دام في حدود المباح، لكن في مال الغير تعمل الأصلح. الأصلح يقول من تصرف لنفسه تصرف بالتشهي، ومن تصرف في مال غيره تصرف بالمصلحة. طيب، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.